بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها سورة الأعراف. واستكمالا لهذه الدروس، وكان آخر هذه الدروس التي ذكرناها في بيان لحلم الله سبحانه وتعالى ولطفه سبحانه وتعالى مع عباده، وأنه سبحانه وتعالى غفور رحيم، وأن الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الخلق كتب كتاب سبحانه وتعالى فهو عنده فوق العرش أن رحمته سابقة لغضبه، فالعفو أحب إلى الله سبحانه وتعالى من العقوبة. لذلك لما عصى آدم عليه السلام وأكل من الشجرة التي نهاه ربنا سبحانه وتعالى عنه، وكان ذلك بعدما تسلل إليه الشيطان، وأن الشيطان قال لآدم عليه السلام وما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. فلما أكل آدم عليه السلام من الشجرة هو وحواء بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الاعتراف بالذنب والتقصير، ومعرفة العبد برب سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم، فالعبد لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى مهما كان عظم هذه الذنوب الذي ارتكبها العبد، ولكنه يتوب وينيب إلى رب سبحانه وتعالى، ورب سبحانه وتعالى غفور رحيم لطيف سبحانه وتعالى بعباده. فالله عز وجل هو الذي يسر لآدم عليه السلام السبيل للمغفرة، وأن الله تعالى ألقى على آدم هذه الكلمات التي تاب من خلالها إلى رب سبحانه وتعالى، فرحمته سبحانه وتعالى سابقة الغضب، والعفو أحب إليه من العقوبة. كذلك أيضا من الدروس المستفادة العورات الظاهرة والعورات الباطنة، فهذا لباس حسي بنستر به العورات الظاهرة، وهذا لباس معنوي إيماني بنستر به العورات الباطنة. قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فكما أننا في حاجة إلى ستر هذه العورات الظاهرة، وهذا لا يكون إلا من خلال ذلك الثياب التي من بها علينا ربنا سبحانه وتعالى لكي نستر هذه العورات، أيضا نحتاج إلى ذلك اللباس لستر العورات الباطنة، وهي بتقوى رب سبحانه وتعالى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، اللباس بنتجمل فيه، واللباس بنستر به العورات الظاهرة، ولباس التقوى ذلك خير، كما بينا قبل ذلك في سورة البقرة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يبقى الزاد الحسي المادي في حالة خروج الإنسان في سفر يحتاج إلى ذلك الزاد المادي الحسي ليتبلغ به المكان، وكذلك حاجة الإنسان شديدة إلى ذلك الزاد المعنوي، إلى زاد الإيمان، زاد التقوى، حتى أيضا نتبلغ به في رحلتنا إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا لباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أيضا من الدروس المستفادة، يبقى لا تنسى ما فعل الشيطان مع أبيك ومع أمك، ويكفي أنه كشف عورتهما، يكفي في ذلك، يبقى عشان نعادي الشيطان يكفي ذلك الأمر، يكفي هذا الأمر أن الشيطان لا ننسى ما فعل بالأبوين، الله عز وجل يذكرنا بذلك حتى لا ننسى ما فعل الشيطان بالأبوين، هذا كفيل لكي ننصب هذه العداوة بيننا وبين الشيطان، ونحذر من تربص الشيطان بنا. ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، رأينا ما فعل الشيطان بالأبوين قلنا يكفي ذلك الأمر حتى نأخذ الحذر من الشيطان، فإنه سعى ليكشف عورات الأبوين، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يرى هو قبيل حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. لا تنسى، لا تغفل ما فعل الشيطان مع أبيك ومع أمك، ويكفي أنه كشف عورتهما، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يكفي هذه الحادثة، يبقى لا نغفل ولا ننسى أبدا هذه الحادثة، كيف فعل بالأبوين، كيف فعل بالأبوين، يبقى سعى لكي يكشف عورات الأبوين ووصل الشيطان إلى بغيته، فلا تنسى ذلك أبدا ولا تنسى من تسلل الشيطان. لذلك كان التحذير من الله تبارك وتعالى، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. كذلك أيضا سفاهة وجهالة الفاسقين في افتراءاتهم على الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على عدم معرفتهم بالله سبحانه وتعالى. لو كانوا يعرفون الرب المعبود سبحانه وتعالى ما نسبوا إليه من الأقوال ما لم يتكلم به، ولكن هذا من افتراءات الجهلاء ومن افتراءات الفاسقين. فانظر إلى سفاهة وجهالة الفاسقين في افتراءاتهم على الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على عدم معرفتهم بالله. وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا، الأمر الأول ده ممكن يكون مقبول على أساس أنها عادات موروثة عن طريق الآباء، ففعلوا ما كان يفعل الآباء فهم يقلدون الآباء، ولكن انظر إلى سفاهة هؤلاء في أن ينسبون إلى الله تبارك وتعالى قولا لم يتكلم به. فلذلك وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. لكن ده دايما جرأة الفاسق، هذا الإنسان الذي تعدى حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى، فلا تتعجب أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى قولا لم يقل به. ويكفي كما استمعنا إلى الآيات وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. نسبوا إلى الله تعالى الولد، نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الصاحبة، قالوا أن ملائكة بنات الله، إلى غير ذلك من هذه الافتراءات. ما دفعهم إلى ذلك إلا فسق هؤلاء القوم، إلا الجهل والسفاهة وكذلك الفسق. فماذا تنتظر من الفاسق؟ ماذا تنتظر من المعاند المكذب لآيات الله سبحانه وتعالى؟ فهو يتجرأ أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى قولا لم يتكلم به أو حكما لم يحكم به ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها، يقول أمر مستبعد تماما، يعني هذا أمر، فالله تعالى لا يأمر إلا بالقسط سبحانه وتعالى. الله تعالى لا يأمر بالفحشاء، ولكن الله تعالى ينهى عن الفحشاء، وينهى عن المنكر ويأمر ربنا سبحانه وتعالى بالقسط. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون أتقولون على الله ما لا تعلمون. يبقى احذر أن تنسب إلى الله تبارك وتعالى قولا. ممكن الإنسان يقع في الخطأ كنتيجة أنه يردد قولا من هذه الأقوال الباطلة دون أن يتثبت في الكلام على الله عز وجل. في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم لابد أولا كده, أولا البند الأول أن أتثبت, أول بند كده أتثبت من صحة هذا القول المنسوب إلى الله تعالى أو المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن الزلل والخطأ يقع كنتيجة أنه يقوم بنقل ذلك الكلام قبل أن يتثبت. يبقى المطلوب كده أننا لا نحكي أي قول من الأقوال عن رب سبحانه وتعالى ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما نتثبت من صحة ذلك القول أو من صحة ذلك المنسوب إلى الله عز وجل أو المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما قال ربنا سبحانه أتقولون على الله ما لا تعلمون. كذلك أيضا من هذه الدروس المستفادة مفاهيم خاطئة أوصلت إلى أفعال فاسدة. لذلك من الأمور الهامة هو أن نصحح المفاهيم, أن نصحح المفاهيم. دائما العمل هو مظهر لما يتبناه الإنسان من أفكار. العمل يعني إزاي الإنسان بيعمل, بيعمل الدافع إليه ما يتبناه الإنسان من أفكار. فكان لابد أولا من تصحيح المفاهيم قبل أن ينطلق الإنسان إلى العمل. وإلا مفاهيم خاطئة يبقى أوصلت الإنسان إلى أفعال فاسدة. يبقى الفعل الفاسد ده كنتيجة مفهوم خاطئ, كنتيجة مفهوم خاطئ. كما ذكرنا قبل ذلك في بداية سورة البقرة في الكلام عن المنافقين, وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون, ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هم يعرفوش الكلام ده, هم اللي قالوا على نفسهم إزاي الكلام ده, هو عندهم معايير غلط, عندهم معايير غلط, فهم يزنون على هذه المعايير وهذه الموازين الفاسدة. وبالتالي كانت النتيجة يظنون في أنفسهم أنهم مصلحون ولكن هم أساسا هم مفسدون كما وصفهم ربنا سبحانه ولكن لا يشعرون. يبقى المنافق قد لا يعلم أنه منافق, الجاهل قد يجهل أنه جاهل ويظن في نفسه العلم. طب ظن إزاي في نفسه العلم؟ يبقى لأنه بيزن على معايير مغلوطة. فلابد أولا من تصحيح المفاهيم, لابد أولا من تصحيح المفاهيم. وحنجد إحنا مسألة تصحيح المفاهيم كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يصحح لنا المفاهيم الخاطئة كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة مثلا اليهود, مر علينا في سورة المائدة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. صحح لنا مفهوم, ده مفهومهم الخاطئ في الرب المعبود سبحانه وتعالى, فنسبوا إليه العيب والنقص. فكان منهم هذا القول الشنيع ولكن بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وصحح لنا المفهوم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نسبوا إلى الله تبارك وتعالى البخل والله عز وجل منزه عن ذلك العيب وهذه الآفة وذلك النقص. لكن إزاي نسبوا هذا القول؟ يبقى نتيجة عندهم مفاهيم مغلوطة. فكان لابد ابتداء أن نصحح المفاهيم حتى إذا انطلق العبد إلى العمل يبقى لا ينطلق العمل إلا بعد تصحيح المفهوم. مفاهيم خاطئة تنتج أعمال فاسدة. لذلك قال الله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يبقى بيوالي مين؟ يوالي الشياطين سواء الإنس أو الجن. ويحسبون أنهم مهتدون بيظنوا أنهم على الهدى. نقولوا يعني إزاي ظنوا هذا الظن؟ يبقى لأنهم عندهم معايير وقياسات خاطئة. فهو لما يزن على هذه المعايير, يزن على هذه المعايير. وإحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن, وأما إذا ما ابتلاه فقدر على رزقه فيقول ربي أهنا. كلا هذا معيار قاتل. بنظن ان من علامات رضا رب سبحانه وتعالى ان يوسع علينا في الدنيا، وبنظن ان من سخط الله سبحانه وتعالى ان يضيق علينا المعايش في الدنيا. كلا، هذا معيار خاطئ، هذا معيار خاطئ. الدنيا عمرها ما كانت معيار ولا مقياس بنقيس من خلال رضا رب سبحانه وتعالى او سخط الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يرضى عن هذا الانسان وهو في اضيق حالات العيش، وربنا سبحانه وتعالى يسخط على فلان وهو في أرغد أنواع العيش. قارون، يبقى قارون أعطاه الله عز وجل من الكنوز ما لا تقوى الفئة من رجال على حمل هذه المفاتيح الكنوز، ونقول دي علامة من علامات الرضا، سخط من رب سبحانه وتعالى، ده استدرك من ذلك الجانب. فيبقى احنا اول امر لازم نصححه ان نصحح المفاهيم. تخيل هؤلاء كما قال عنهم ربنا سبحانه انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. فلذلك يبقى مفاهيم خاطئة هي التي اوصلت الى هذه الافعال الفاسدة. كذلك أيضا من الدروس المستفادة، ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وادعوه مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. يبقى أنا قبل ما بتقدم لعمل بطمئن إلى الوجهة، أطمئن من قلبي إلى النية، يا ترى العمل ده فعلا أنا بفعله من أعمال العبادات خالصة لله سبحانه وتعالى. ممكن الإنسان يفعل العمل ويقول النفس فيها حظ، الإنسان ممكن يرائب العمل والنفس لها حظ، فلابد أن أطمئن قبل أن أتقدم إلى العمل، وبعد النظر أن ده عمل على منهج النبوة أطمئن إلى الوجهة، هل فعلا أنا أفعل هذه الفعلة خالصة لله سبحانه وتعالى؟ ألا لله الدين الخالص. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صوابا خالصا. أول حاجة يكون على مناهج النبوة، والأمر الأهم الوجهة، أن يكون الوجهة خالصة لله سبحانه وتعالى. ودايما احنا بنذكر بخاتمة سورة الكهف، لا تنساها، دي قاعدة، يبقى دي قاعدة عند المؤمن. فمن كان أرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، ألا لله الدين الخالص. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. يبقى المسألة فيها أولا مفاهيم قاطئة أوصلت إلى أفعال فاسدة، فكان لابد من تصحيحها. ودايما هنجد منهج القرآن في التعامل مع تصورة الخطأ لا يبين عور الأشياء دي فقط، ولكن يبين أيضا كيف نصوب الأمر. يبقى ده مفهوم خاطئ، إيه الصحيح منه؟ هنجد توجيهات القرآن كثيرة بالنسبة لذلك الأمر، كما بيّننا ربنا سبحانه قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. يبقى هم نسبوا الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليه أبانا والله أمرنا بها، ده مفهوم خاطئ عندهم. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، يبقى احنا قلنا ده مفهوم خاطئ. منهج القرآن ما لا يقف أبدا عند رد هذا المفهوم فحسب، ولكن يبين لنا الصحيح. قل أمر ربي بالقسط، ما ليه الصحيح؟ أمر ربي بالقسط، لم يأمر ربنا سبحانه وتعالى إلا بالعدل، ولم يأمر ربنا سبحانه وتعالى بالفحشاء، فالله عز وجل منزه عن ذلك سبحانه. إحنا احذر من المعايير والموازين المغلوطة والمقلوبة، فحيكون نتاجها هو أعمال فاسدة، هي أعمال فاسدة. أيضا ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بيّن لنا قاعدة المحرمات في آية، واشتملت على أصول المحرمات، فلو أحكمنا هذه الآية لكفت في البعد عما حرم ربنا سبحانه وتعالى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه قاعدة المحرمات العامة. الآية دي لو أحكمناها فهي كفيلة لإبعاد الإنسان عن كل ما حرم ربنا سبحانه وتعالى. آية مجملة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى عشان أنا يعني لا أقع في المحظور، يبقى دايما كده، دايما أي قول أقول قال الله تعالى كذا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى أنا لا أتفوى بهذه الكلمات إلا بعد تحقيق البند الأول، التثبت من أن هذا القول ينسب على الحقيقة فعلا إلى الله تبارك وتعالى، أو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أن الإنسان ممكن يعني من غير قصد ومن غير تعمد ينقل ذلك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدري، يبقى لأن لم يتثبت من صحة هذا الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه ينقل الكذب عن ربي سبحانه وتعالى وهو لا يدري، يعني ينقل ذلك الكذب ويكذب على ربي سبحانه وتعالى هو لا يدري نتيجة أنه لم يتثبت. فالكلام عن رب المعبود سبحانه، كلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتم إلا بعد تحقيق البند الأول، الخطوة الأولى التثبت أن هذا الكلام ينسب إلى الله أو هذا الحكم ينسب إلى الله تعالى أو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا ونحشرهم يوم القيامة أعمى. سعادة المرء في الدنيا والآخرة موقوفة على اتباع الهدى، وشقاء المرء في الدنيا والآخرة موقوف على الإعراض والتولي عن ذلك الهدى. فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا حيضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يا بني آدم إما يأتي أنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا آياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ينزل الآيات، منا من اتبع الهدى ومنا من أعرض وتولى. من اتبع الهدى فهو يعيش حياة السعداء في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذكر رب سبحانه وتعالى يعيش عيشة التعساء الأشقياء في الدنيا قبل الآخرة. يبقى كما بنذكر أن الإنسان لا ينال السعادة في الآخرة إلا بتحقيق للإيمان والعمل الصالح، وقبل ذلك بينال بهما أيضا السعادة في الدنيا. يبقى سعادة المرء في الدنيا، مقومات السعادة في الدنيا هي نفس مقومات السعادة في الآخرة، وشقاؤه في الآخرة هي نفس أيضا هيكون شقاؤه في الدنيا بسبب الإعراض والتولي. يبقى كما بين ربنا سبحانه وتعالى الإيمان والعمل الصالح يكفلان للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة، ده لابد أن يكون يقين جازم داخل القلب، يعني مش شيء هيصبر الإنسان بنفسه، ده يقين جازم. سعادة المرء في الدنيا متوقفة على تحقيق هذه المقومات، كما أن سعادته في الآخرة متوقفة على تحقيق هذه المقومات، الإيمان والعمل الصالح، إيمان صحيح وعمل على منهاج النبوة، يعيش في سعادة في الدنيا والآخرة، سعادة حقيقية. فسعادة المرء في الدنيا يبقى كسعادة حقيقية متوقفة على تحقيق الإنسان للإيمان والعمل الصالح. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، حققوا سعادة في الدنيا وتراهم أيضا سعادتهم موصولة بالآخرة. أما من أعرض عن ذكر ربي سبحانه وتعالى يبقى يعيش في ضنك في الدنيا وفي الآخرة، يعني له ذلك العذاب الشديد. والضنك ليس معناها أنه يعيش في فقر، ولكن حاله حال المطرفين، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يضيق عليه صدره، يصاب كده بالاكتئاب بالقلق بالاضطراب كلها أمراض معنوية، ولكن يصاب بالاكتئاب. ده لو أصيب الإنسان بالاكتئاب لو حيزت له الدنيا بحذافيرها. فاكتئاب الله تعالى يضيق عليه الصدر كما بينا في سورة الأنعام، فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يبقى مهما تأتيه الدنيا كيف هيتنعم؟ يبقى كيف تنعم؟ يصاب بالاكتئاب، بالاكتئاب. وفين المرض العضوي؟ الذي يصاب بالاكتئاب، وبالتالي لا يقوى أبدا أن يتمتع بحياته الدنيا. ده غالب الأمر في الاكتئاب، بيصل إلى الانتحار، يصل إلى الانتحار، مع أن مباهج الدنيا كما نرى كده حيزت لهذا الإنسان، حيزت له. ماذا يفعل بمباهج الدنيا؟ وربنا سبحانه وتعالى ضيق عليه صدره، فعلى ذلك هو يعني لا يتحمل نفسه فضلا عن غيره. فلذلك أن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يبقى كل أنواع المباهج الحياة موجودة عنده، لكن ماذا يفعل بها؟ يعني كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في نهاية الزمان هيكثر المال، وبالتالي لا يفرح الرجل بالمال. احنا بنفرح في الدنيا بالمال لأننا أستطيع من خلاله أحقق رغباتي. يبقى رغبات الإنسان، ملذاته، شهواته هيحققها عن طريق المال. لكن لما في نهاية الأمر كده، في آخر يعني فترة الدنيا، يبقى هيكثر المال، يكثر المال، وبالتالي هيفرح بإيه؟ ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان نهر الفرات حينحصر عن أسطوانة من ذهب يقتطر عليها الناس، من كل 100 لا ينجو الا واحد. فلما ينجو يبقى عنده المال، هيعمل ايه بالمال؟ هيعمل ايه؟ كل انواع، تخيل كده، كل انواع المطالب موجوده عندك، موجوده عندك. طب احنا المال بنشتري بيها الحاجات دي كلها، طب هو المال موجود ولكن كل المطالب موجوده، يبقى المال ايه فائدته؟ لا شيء، لا قيمه له ولا وزن، لا قيمة له ولا وزن. تخيل كده إنسان معاه 1,000,000 جنيه، ولكن هو يعني في صحراء جرداء لا حياة فيها ولا نبات ولا كلى ولا غير ذلك، ماذا يفعل بالمال؟ لا شيء، لا قيمة له ولا وزن. يبقى المال ده عشان نحقق بيه كوسيلة من الوسائل أحقق بيه رغباتي أو ملذات الإنسان أو شهوات الإنسان، فلا قيمة لذلك المال، فلا قيمة لهذا المال. فكذلك هو أيضا لا يشعر بأي مباهج من مباهج الحياة، أنت اللي شايفها مباهج لكن هو لا يراها، فقد ضيق الله عز وجل عليه الصدر. ولذلك قال الله تعالى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، أما من أعرض وتولى فإنه في شقاء في الدنيا و الآخرة. كذلك أيضا احذر من اللحظة الحاسمة الكاشفة للحقائق وما كان مستورا، احذر من اللحظة الحاسمة الكاشفة للحقائق وما كان مستورا. فكما قال وكما بيّن ربنا سبحانه، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. يبقى هذه اللحظة الحاسمة لما يفيق الإنسان على هذه الحقائق ويكشف ما كان مستورا، والغيب يكون عند ذلك شهادة، فعند ذلك هذه لحظة حاسمة. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته أولئك ينالون نصيبهم من الكذب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. يبقى احذر أن تفيق على هذه الحقيقة، واحذر أن تفيق على ما كان مستورا، فعند ذلك هذه لحظة حاسمة لا رجوع للإنسان ولا استئناف للحياة مرة ثانية، ولكنه أفاق على هذه الحقيقة التي كان غافلا عنها، وأصبح ذلك المستور ظاهرا، أصبح ذلك الغيب شهادة، عند ذلك حيظهر الندم والتأسف، ولكن في وقت قد فات ذلك الأمر. كذلك أيضا دروس مستفادة، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. عندما تجتمع الخصوم، عندما تجتمع الخصوم فالتابع والمتبوع الكبراء والضعفاء القادة والمقلدين، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. انظر إلى حالهم عندما يجتمعون في مكان واحد، يبقى هؤلاء أعداء، يبقى العذاب مش عذاب حسي مادي فقط، لكن عذاب معنوي. من ضمن العذاب المعنوي أن الإنسان يجتمع ويسجن في مكان هو وألد الأعداء، يعني الإنسان يسجن في مكان واحد هو ألد الأعداء. لذلك قال ربنا سبحانه: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يبقى لكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام العبيد: يا عبادي إنما أعمالكم أحصي عليكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. احذروا من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إن عليهم مؤصدة في عمد ممدد. احذروا من نار الله سبحانه وتعالى الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. يبقى النار أحيطت بهم من كل جانب، يبقى لا متنفس لهؤلاء، النار قد أحيطت بهم من كل جانب. احذر من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، يحبسون في النار وتوصد النار تغلق فلا تفتح، إن الذين كذبوا آياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وانظر إلى الصورة المشرقة المقابلة لذلك: أولئك كان سعيهم مشكورا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، نزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا. أولئك كان سعيهم مشكورا. ودايما منهج القرآن في عرض الصور المتقابلة، فهذا أوقع في النفس، يعني دايما احنا بنرى منهج القرآن في عرض الصور المتقابلة، فده أوقع في النفس. فدايما يتكلم عن حال السعداء وحال الأشقياء، أهل الجنة ويتكلم عن أهل النار، يتكلم عن المستكبرين ويتكلم عن الطائعين، صور متقابلة كده عشان نراها لا نغفل، لأن الإنسان لو رأى الصورة الأولى مع غياب الصورة الثانية قد لا يكون هذا أوقع في النفس، لكن الأوقع في النفس دايما لما نرى هذه صورة السعداء وحالهم ودي صورة التعساء الأشقياء، فيبقى صور متقابلة كده هذا أوقع في النفس. عشان كده احنا بنجد من منهج القرآن الكلام على الجنة والنار في توقيت واحد، الكلام عن الفجار والأبرار في توقيت واحد، كلام عن المستكبرين وعن الطائعين في توقيت واحد، يبقى صور متقابلة كده احنا بنراها، يبقى لا نرى صورة في غياب الأخرى ولكن نرى هذه الصور المتقابلة، فهذا أوقع في النفوس وأبلغ في النصيحة، هذه أبلغ في النصيحة وأبلغ أيضا في البيان بالنسبة للإنسان. يبقى هذا الصور المتقابلة دائما كده، يبقى لاحظها دائما في القرآن، يبقى الكلام عن النار تجد الكلام عن الجنة، أو الكلام عن الجنة والكلام عن النار، الكلام عن هذه المستكبرين والكلام عن الطائعين، الكلام عن الأبرار والكلام عن الفجار. يبقى ده أوقع في النفس وأبلغ في الموعظة والنصيحة. يبقى إن الذين كذبوا آياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نكتفي بذلك القدر، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الدروس المستفادة في المرات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.